يقول رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل ذكر فيه مسائل متعلقة بالإمامة وبعض يعني الأعذار التي قد يعذر معها بترك الجماعة ونحو ذلك. ابتدأ بقوله: الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه. هنا تكلم على من هو المقدم في الإمامة، وهذا نحتاج إليه إذا كنا في مسجد أو موضع ليس له إمام راتب، فإنه إذا وجد من له إمام راتب فهو المقدم، حتى ولو وجد غيره من هو أتم منه في الصفات. فإذا وجد أو فإذا لم يوجد هذا وأردنا أن نصلي فهنا نراعي هذه الصفات، أو أيضا على من خول إليه اختيار الأئمة الذين يتولون الإمامة بالناس أن يراعوا هذه القيود والشروط والصفات المطلوبة في الإمام. فقال: الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه. وهذا يفيد أن المقدم هو الأقرأ، لكن هنا لابد أن ننظر من هو الأقرأ، هل هو الأحفظ أو الأتقن، يعني الأجود قراءة أو الأكثر محفوظا. على المذهب يقولون الأجود قراءة، الأجود قراءة، فهو الذي يقدم عند المشهور من المذهب الأجود قراءة. قالوا لأنه يعني يحتاج إلى إحسان تلاوته ويكفيه بعض محفوظه، فهو أولى ممن لو كان حفظه أكثر لكن تجويده وإقامته للقراءة ليست كالأول. ما الدليل على أن المقدم الأقرأ؟ يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، لكن أيضا يقيدون هذا بأن يكون عالما فقه صلاته. فلو كان أقرأ حافظ ومجود ومعه إجازات ولكنه لا يحسن الصلاة فغيره يقدم ولو لم يحفظ إلا شيئا يسير. كل هذا يعني لا بد أن يراعى فيه كما قلنا أنه يعلم فقه الصلاة، يعرف الشروط الأركان الواجبات ونحو ذلك مما يتعلق بالصلاة. يقول: أولى من الأفقه. هذا الأقرأ أولى من الأفقه، أولى من الأفقه، ونقصد بالأفقه هنا الفقه الزائد عن فقه الصلاة. وبناء عليه إذا وجد أقرأ وأفقه وكلاهما يعرف فقه الصلاة فالمقدم الأقرأ. طيب، على هذا المقدم الأجود قراءة، ثم الأكثر قراءة، ثم الأفقه عموما، الأفقه عموما. بعد ذلك نأتي إلى الصفات الأخرى، لأن الحديث قال عليه الصلاة والسلام: يوم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما أو إسلاما. يعني هنا نأتي إلى الأكبر، ثم إذا كانوا في العمر سواء نأتي إلى من تقدم إسلامه. ولذلك قالوا أنه بعد الأفقه ينظر إلى الأكبر سنا، نعم ينظر إلى الأكبر سنا. لماذا؟ قالوا لحديث مالك بن الحويرث وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. لماذا قال أكبركم هنا؟ قالوا لأنهم أسلموا سواء وأخذوا من القرآن سواء وتفقهوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام سواء، لما قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، قال فأكبركم. هنا لما جاءت الإمامة قال وليأمكم أكبركم. طيب، يعني بعد ذلك بعد الأسن يقدم الأشرف. قال: ولا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. ينبغي أن يتولى الإمامة العدل في دينه التقي، لأنه منصب له شرف ومكانة، وكما قلنا قبل قليل يتحمل الإمام صلاة الناس، فينبغي أن يقدم فيه من توفرت فيه أتم الشروط التي ذكرها الحديث. وهنا يقول أنه إذا كان الإمام فاسقا فالمذهب لا تصح الصلاة خلفه، سواء كان فسقه عمليا أو فسقا اعتقاديا. الفسق الاعتقادي كأن يكون مثلا عنده بدعة من البدع، كبدعة الخوارج أو نحو ذلك من البدع غير المكفرة، وطبعا من باب أولى أنه لا تصح الصلاة خلف الكافر، ولذلك صاحب الزاد قال ولا تصح خلف فاسق ككافر، يعني أنه الكافر من باب أولى لا تصح الصلاة خلفه. الفسق العملي قالوا الفاسق العملي هو الذي يرتكب الكبائر أو يصر على الصغائر، وعلى هذا يقولون لو كان مثلا يقع في شرب الخمر أو في الزنا أو غير ذلك فإنه لا تصح الصلاة خلفه، لا تصح الصلاة خلفه. ويستدلون على هذا بحديث عند ابن ماجه ولا يؤم فاجر مؤمنا، ولكن هذا الحديث في سنده ضعف، والغالب أن أفراد ابن ماجه سندها ضعيفة، يعني الحديث الذي يتفرد به ابن ماجه عن الخمسة الغالب أنها سندها ضعيفة. طيب قال إلا في جمعة وعيد. ظاهر كلامه أن إمامة الفاسق لها صورة، في غير الجمعة والعيد فلا تصح، وهذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض العلماء أنها تصح لكنه لا ينبغي أن يصدر إماما للناس، لا تصح، واختار ذلك ابن تيمية أنها تصح لكنه لا ينبغي أن يصدر إماما للناس، واختار ذلك ابن تيمية رحمه الله أخذ من حديث يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ولما كان عثمان محصورا أتى إليه أحد أصحابه وقال إنك إمام عامة وإن هؤلاء يصلون بنا، فقال الصلاة أحسن ما يصنع الناس فإذا أحسنوا فأحسنوا معهم، مع أنهم قد خرجوا على عثمان رضي الله عنه. لكن يقول ابن تيمية لا ينبغي أن يصدر هذا، هذا القول في الحقيقة عليه العمل، لأنك أحيانا تأتي وتصلي مثلا خلف إمام قد يكون حليق، وعلى هذا يكون مصر على هذا الأمر، يكون ما دام أنه أصر على هذا الأمر يعني يعدونه فاسقا مدخن، طيب مصر على هذا يعدونه فاسقا، فلو عملنا بقول المذهب يكون لا تصح الصلاة. لكن على اختيار ابن تيمية رحمه الله تصح الصلاة، لكن لا ينبغي أن يكون إماما دائما. طيب النوع الثاني إمامتهم في الجمعة والعيد، فهنا قال إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. الأمر المعمول به والمعهود في السابق أن الجمعة والعيد لا تتكرر، أو بالأصح لا تتعدد، وإنما ستجد في البلدة جامع يصلى فيه الجمعة، وقد يكون الإمام فاسقا أو يكون الإمام هو الأمير كما كان في السابق الأمير هو الإمام. طيب لو كان مثلا فيه فسق فيقول أنه تصح الصلاة خلفه حتى ولو كان فاسقا، حتى تدرك الجماعة وتدرك هذه الصلاة، وهذا منهج أهل السنة والجماعة، ونرى الصلاة خلف الإمام، صلاة الجمعة والعيد خلف الإمام برا كان أو فاجرا. لكن قال تعذر خلف غيره، ويفهم من هذا أنه لو لم تتعذر خلف غيره يعني يوجد مسجد آخر تستطيع أنك تصلي، فهنا صلي مع الآخر فلم تتعذر، لم تتعذر الصلاة خلف غيره في هذه الحالة. قال: ولا إمامة من حدثه دائم، يعني أن من حدثه دائم لا تصح إمامته، لأنه في صلاته خلل، فتصح صلاته لنفسه لكنه لا يؤم غيره، يعني إلا كما سيأتي إن شاء الله إلا بمثله، لو كان مثله كذلك فإنه يصح، أما غيره فلا تصح. قالوا: لما ذكرنا قبل قليل أن في صلاته شيء من الخلل فينبغي أن لا يتولى الإمامة، فالمذهب لا تصح إمامته. قال: وأمي، الأمي كذلك لا تصح صلاته بغيره إلا إذا كان مثله، لأن القراءة أمر مقصود في الصلاة بل هي ركن، فلا تصح إلا بمثله. وسبق أن قلنا أن الإمام يتحمل على المأموم القراءة، طيب كيف سيتحملها وهو أمي؟ طيب الأمي من هو؟ طبعا يقولون الأمي منسوب إلى الأم، كأنه كما ولدته أمه. الأمي هنا في باب الصلاة حتى ولو كان معه شهادات، لكنه هنا قد يكون أمي إذا كان يقول وهو من لا يحسن الفاتحة، هذا أولا، يعني من لا يحسن قراءة الفاتحة أو لا يحسن قراءة بعض الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم، يدغم بعض الحروف فلا يأتي بالحروف بتمامها، إذ كل حرف، بل كما قلنا وكل تشديدة بمقام حرف، فلو كان مثلا يعني لا يحسن قراءة الفاتحة ويدغم بعض الحروف فإنه لا يصح ذلك منه. ومثله الذي يعني كما يقال الألثغ، الذي لا ينطق ببعض الحروف، يستثنون هنا الذي يقرأ ولا الضالين يقرأها ولا الضالين، إذا كان لا يحسن فإن هذا مما استثنوه لقرب المخرج بين الحرفين. قال: أو يلحن في، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، فأفاد أنه قد يكون أميا إذا كان يلحن في الفاتحة لكن لحنا يحيل المعنى، يغير المعنى، واللحن يعني تغيير الحروف. مثل ماذا لحن يحيل المعنى؟ الحمد لله رب العالمين، يعني تغير المعنى. طيب أليس الله رب العالمين والعالمين؟ نعم، لكنه أيضا تغير المعنى، فالمقصود العالمين. وكذلك أيضا صراط الذين أنعمت عليهم تغير المعنى، بعضهم يقول أهدنا، فبعضهم يقول أن هذا من ما يتغير به المعنى، أهدنا الصراط المستقيم، يتغير المعنى ولا ما يتغير؟ يتغير، أهدنا الصراط المستقيم، نعم، لا ما يتغير المعنى، لكن أهدنا الصراط المستقيم، الهداية شيء والهدية شيء، صح؟ أهدنا فرق بين اهدنا الصراط المستقيم، وذلك يقولون أن هذا مما يتغير به المعنى وهكذا. طيب ما لا يتغير به المعنى ظاهر، يعني وهذا موجود ظاهر، يعني مثل ماذا؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، لحن لكنه لم يتغير المعنى. طيب قال إلا بمثله. هؤلاء مثل مثلا إياك نعبد إياك نعبد، هذه لحن لكنه ما تغير المعنى. طيب إلا بمثله، هؤلاء تصح إمامتهم بمثلهم، فأما إذا بغيرهم فإنه لا يصح إمامتهم. وعلى هذا لو وجد إمام يلحن لحنا يتغير معه المعنى فيقول أنه لا تصح إمامته بمن يقيم الفاتحة، لكن لو كان كل القوم يلحنون. يقول لي واحد من المشايخ، يقول مرة من المرات أركبت رجلا ويظهر عليه أنه أتى من مكان بعيد، يعني يقول ففي الطريق قلت له وش تحفظ، فقرأ علي فإذا فيه لحون، قلت له إذا رجعت إن شاء الله للقرية تقرأ على الإمام حتى تقيم الصلاة. قال أنا الإمام، أنا إمام الجماعة. طيب إذا كان هو مثلا يلحن، طبعا نحن هنا نتكلم كله عن اللحن الذي في الفاتحة الذي يغير المعنى. طيب لو كان اللحن لا يغير المعنى تصح إمامته لكن تكره، اللحن في غير الفاتحة تصح أيضا إمامته. قال وكذا من به سلس بول، يقول أنه أيضا هذا لا تصح إمامته إلا بمثله كما سبق. قال وعاجز عن ركوع أو سجود أو قعود ونحوها. هذا الذي فيه أنه يعجز عن بعض الأركان، لا يستطيع أن يركع ولا يستطيع أو لا يستطيع مثلا أن يسجد، فلا تصح الصلاة، لا تصح إمامته، لا تصح إمامته إلا بمثله. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالصلاة بتمامها، لم يأتي بالصلاة بتمامها، فهو في حقه صلاته صحيحة، لكنه لا يأم بأناس قادرين فيهم الصحيح الذي يستطيع أن يأتي بهذه الأركان بتمامها. قال أو اجتناب نجاسة أو استقبال. لو كان إنسان يعني لا يستطيع أن يستقبل القبلة أو لا يستطيع أن يجتنب النجاسة فأيضا لا يصح صلاته إلا بمثله، لأن الإمام ينبغي أن يكون صلاته تامة الشروط. قال أو قعود، نعم، ولا عاجز عن قيام بقادر إلا راتبا رجي زوال علته. هذه الصورة الثالثة، أو يعني هو قال لك أنه العاجز عن ركن الركوع والسجود والقعود ونحوها لا تصح صلاته إلا بمثله. هنا قال إذا كان الإمام عاجز عن ركن القيام، عاجز عن ركن القيام وبقية الصلاة يأتي بها، فلا تصح صلاته إلا يعني إمامته إلا بقيدين. إذا وجد هذان القيدان صحت إمامته. القيد الأول أن يكون هو الإمام الراتب، القيد الثاني أن ترجى زوال علته، إمام الحي كما يقولون، الإمام هو الإمام الراتب، المرجو زوال علته، فهنا يجوز. ما الدليل؟ قالوا الدليل ما وقع من النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بهم وهو شاكل، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم عليه الصلاة والسلام أن يجلسوا، فلما انصرفوا قال لهم إن كدتم آنفا لتفعلوا الفعل فارس والروم، يقومون خلف أمرائهم، إذا صلى الإمام قائما فصلوا، إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. الحديث قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام هو إمام الحي أو هو الإمام الراتب، وإنما صلى جالسا لعذر. طيب، وهذا العذر يرجى معه زوال علته، فهو لم يترك القيام باستمرار. طيب، لماذا فرقوا بين القيام والقعود والسجود والركوع وهي كلها أركان؟ قالوا للحديث، وأيضا قالوا القيام أيسر باعتبار أنه يسقط، باعتبار أنه في النفل يجوز له أن يترك القيام، فيسر في القيام ما لم ييسر في غيره. طيب، إذا صلى الإمام جالسا، هذا الإمام إذا صلى جالسا ابتدأ الصلاة وهو جالس لعذر، يعني نفترض مثلا أنه إمام مسجد هذا انكسرت رجله واحتاج لأنه يصلي جالس، وإن شاء الله يرجى زوال علته، صحيح؟ لأنه مظنة الانجبار. فماذا نعمل؟ سنصلي معهم على المشهور من المذهب. كيف نصلي، قيام أو قعود؟ يقول يصلون وراءه جلوسا ندبا، يعني أن السنة أن يصلون وراءه جلوسا، لكن لو صلوا خلفه قياما على قولهم ويصلون وراءه جلوسا ندبا، المشهور من المذهب يصح أن يصلون وراءه قياما، لكنهم خلاف الأفضل. وفي المذهب رواية عن أحمد أنه لا يصح أن يصلوا وراءه قياما إذا كانوا قادرين، فيصلون جلوسا لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هذا كله نحن نتكلم عن الإمام الذي ابتدأ الصلاة وهو جالس. طيب، قال ولا مميز لبالغ في فرض ممن لا تصح إمامته إمامة المميز للبالغ في الفرض. فيفهم من هذا أنه أولا إمامة المميز للمميزين صحيح فرضا ونفلا، ثانيا إمامة المميز للبالغ في النفل صحيحة لأحاديث، ومنها حديث عمرو بن سلمة أنه أما قومه وهو صبي. ويفهم منها أيضا أن إمامة الصبي في الفرض لا تصح، وهذا على المشهور من المذهب. وقالوا لأنه لا تجب عليه الصلاة، وحينها لا يقدم. وفي الحديث المروي أو في الأثر عن ابن عباس لا يقوم الصبي حتى يحتلم. طيب، ماذا نقول عن حديث عمرو بن سلمة؟ قال فأممت قومي وأنا ابن 7 سنين. هذا الحديث صحيح، لكن الإمام أحمد رحمه الله توقف في الاستدلال به، ولما قيل له أورد عليه هذا الحديث قال لا أدري، لعله في أول الإسلام. وأيضا له كلام عن هذا الحديث، فلم يحتج بهذا الحديث، مع أنه لأنه يعني هذا الحديث لم يخف على الإمام أحمد، لكنه لم يحتج به في هذه المسألة. طيب، قال ولا امرأة لرجال وخناثة، لا يصح للمرأة أن تأم الرجال لا في الفرض ولا في النفل، فلا يصح أن تأمهم. ومن الأدلة ذلك لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولا تأمن امرأة رجلا، وخير الصفوف النساء آخرها، فكيف ستكون مقدمة وهي مؤخرة في الحديث. طيب ولا خناثة أيضا لا تؤم المرأة الخنثى لاحتمال أن يكون هذا الخنثى قد يكون رجلا فلا تؤم به وإنما تؤم بالنساء. قال ولا خلف محدث. نعم ولا خلف محدث يعني لا تصح الصلاة خلف المحدث لأنه لا تصح صلاته لنفسه، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ حدثا كان أكبر أو أصغر. قال أو نجس أيضا إذا كان الإمام عليه نجاسة فلا تصح إمامته، لا تصح إمامته ولا تصح الصلاة خلفه. قال طبعا لما سبق من أن إزالة النجاسة من شروط الصلاة. قال فإن جهل حتى انقضت صحت لمأموم، وهذه مسألة مهمة. عندنا الآن الإمام، يعني حتى تتضح المسألة ونفصلها، عندنا الآن الإمام المحدث. هذا الإمام المحدث أولا صلاته هو لا تصح بكل حال. طيب المأمومين، المأمومون لا يخلون من أحوال، أن يكون المأموم عالما فصلاته لا تصح كذلك، أن يكون بعض المأمومين عالمين وبعضهم لا يعلم فصلاة الجميع لا تصح. طيب أن يكون جميع المأمومين لا يعلمون، طيب هنا قال فإن صلى فإن جهل حتى انقضت صحت لمأموم، صحت لمأموم. إذا لم يعلم المأموم بحدث الإمام إلا بعد الصلاة فالصلاة صلاة المأموم صحيحة. فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، لأنك أنت دخلت مع المأموم وأنت لم تعلم بحدثه وانتهت الصلاة بذلك فصلاتك صحيحة، أما هو فيعيد. طيب النجس أو الذي عليه نجاسة، المذهب يقولون كذلك ولا يفرقون بينهما، فيقولون أن المأموم أن الإمام يعيد الصلاة بكل حال وسبق هذا، ويقولون أن إزالة النجاسة شرط، فكما أن رفع الحدث شرط لا يعذر بجهله ولا بنسيانه بل يعيد هذا الإمام. لكن ماذا عن المأموم؟ يقولون أيضا إذا عالم فلا تصح، أما إذا لم يعلم فتصح صلاته، ولذلك قال فإن جهل حتى انقضت صحت لمأموم، يعني المأموم فقط دون الإمام. قال وتكره إمامة لحان، اللحان الذي يكثر منه اللحن فتكره إمامته، والمقصود باللحن هنا اللحن الذي لا يحيل المعنى فتكره إمامته. وكذلك أيضا لو كان قد يلحن لحنا قد يحيل المعنى لكن في غير الفاتحة فتكره إمامته. وفأفاء يعني الذي يتكرر منه حرف الفاء فهذا أيضا تكره إمامته، ونحوه يعني نحوهم ممن قد يترتب على أنهم قد يكررون بعض الحروف فتكره إمامتهم. صلاتهم صحيحة لكنه يكره أن يكونوا أئمة. قال وسن وقوف المأمومين خلف الإمام. الآن تكلم على موقف المأمومين مع الإمام، فقال أن السنة للمأمومين أن يقفوا خلف الإمام. ونقول هنا إذا كان المأموم واحدا فموقفه عن يمين الإمام، وأما إذا كان أكثر من واحد فإنه يقف خلف الإمام، يقفون فإنهم يقفون خلف الإمام لحديث فصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، هذا هو الأفضل. وإلا فلو وقفوا عن يمينه صحت الصلاة، ولو وقفوا عن يمينه وعن يساره صحت الصلاة أيضا. وإنما الأفضل أن يقفوا خلف الإمام، لما ذكرنا من حديث فصففت أنا واليتيم وراءه. هذا في الأصل، إلا في إمام العراة فإنه حينها يقف بينهم ولا يتقدمهم، لأن هذا أستر في حقه. طيب، والواحد يقول والواحد عن يمينه وجوبا، إذا كان واحدا فيجب أن يقف عن يمينه. المواقف ثلاثة، يقول خلفه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يساره مع خلو اليمين، المذهب يقولون أنه لا يصح ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف ابن عباس عن يساره أداره عن يمينه، ولذلك يقولون يكون موقفه عن يمين الإمام وجوبا وجوبا. قال والمرأة خلفه ندبا، المرأة خلفه ولو كانت واحدة وهو واحد فتقف خلفه ندبا، ويفيد قوله ندبا أنه يجوز أن تصلي عن يمينه، لكنه ليس هو الموقف الأفضل. ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذا ركعة لم تصح صلاته. هنا يقول هذه هاتان مسألتان، المسألة الأولى من صلى عن يسار الإمام مع خلو اليمين، أتيت ووقفت عن يسار الإمام واليمين خالي، حتى نخرج مسألة ما إذا كان يمينه شخص وأنت وقفت عن يساره، فيقول إذا وقف عن يساره ويمينه خال فالمذهب أنه لا تصح الصلاة في هذه الحالة. المسألة الثانية يقول أو فذا ركعة، أن تصلي لوحدك ركعة، تكون تقف خلف الصف وتصلي ركعة كاملة، يركع الإمام ويرفع ثم يسجد، فأنت هنا وأنت لوحدك فإن الصلاة لا تصح، فإن هذه الركعة لا تصح لقوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من يصلي لوحده أمره أن يعيد الصلاة. لكن لو أنه لم يجد إلا هذا الموضع، فالذي يظهر في هذه الحالة أنه يصح صلاته في هذه الحالة. قال وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقة. طيب، بقي خمس دقائق إن شاء الله نقف حتى لا نطيل. وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقة، هنا أتكلم على ما يتعلق بأحكام الاقتداء. الاقتداء متى يقتدي المأموم بالإمام؟ يقول أولا إذا جمعهما مسجد، إذا كانوا في مسجد واحد يقول صحت القدوة مطلقة، طبعا بقيد أن يكون معه من يزيل فرديته، وبقيد العلم بانتقالات الإمام، ولذلك قال بشرط العلم بانتقالات الإمام. فإذا كنا مثلا في مثل هذا المسجد صف الأول، ثم جاء أناس في الصف الثالث صفوا اثنين زالت الفردية وعلموا بانتقالات الإمام صحت. أحيانا بعض المساجد خصوصا مدرسين الحلقات يخلون الصغار في المصلى الخلفي، طيب وهم في المسجد يعلمون بانتقالات الإمام، صحيح زالت الفردية وعلموا بانتقالات الإمام وهم في المسجد فيصح الاقتداء. قال وإن لم يجمعهما، يعني إن لم يجمعهما مسجد واحد، كما لو كان يعني الإمام في داخل المسجد معه بعض المأمومين وهناك أناس في خارج المسجد، ما الذي يشترط؟ يقول شرط رؤية الإمام، أو من وراءه أيضا ولو في بعضها شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا. والأولى أيضا أن نقول أنه أن يرى بعض المأمومين، أن يرى بعض المأمومين الذين في المسجد ولو في بعضها، يعني ولو في بعض الصلاة كما لو كان في القيام يراه، فهنا يصح ذلك. طيب، مع أيضا مع العلم بانتقالات الإمام ومع زوال الفردية فصارت القيود ثلاثة: العلم بانتقالات الإمام، زوال الفردية، رؤية الإمام أو بعض من وراءه ولو في بعض الصلاة. طيب، اتصال الصفوف المشهور من المذهب لا يشترطونه، المشهور من المذهب لا يشترطونه، والأولى الأولى الالتزام به، الأولى الالتزام به هو أن لا يحيد الإنسان عنه إلا لحاجة متعذرة. ولو قلنا به يعني فهنا الذي يصلي في بعض المصليات التي حول الحرم لم تتصل الصفوف، على المذهب الصلاة صحيحة ولا يشترطون اتصال الصفوف، لأنك الآن ترى بعض المأمومين ومعك من يزيل فرديتك، ترى بعض المأمومين الذين في المسجد. طيب، وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر. الأصل أن يكون الإمام على سمت المأمومين ولا يعلو ولا يكون في موضع أعلى منهم، لما ورد في الحديث: إذا أمل الرجل القوم فلا يقوم في مكان أرفع من مقامهم. لكن لو كان الارتفاع يسير فلا بأس به، إنما أن يعلو ذراعا فأكثر، أن يعلو ذراعا فأكثر. يستثنى من ذلك ما إذا كان معه في علوه أحد. كيف؟ يعني مثلا لو كان الإمام في الدور العلوي يصح لأنه معه أناس، إنما الكلام على ما إذا جعلنا الإمام في مكان ودكة مرتفعة ذراع ونحو ذلك لوحده، فهنا يقول أنه يعني كما نص على أنه مكروه للحديث. قال: وصلاته في محراب يمنع مشاهدته. صلاة الإمام في المحراب الذي يترتب على صلاته فيه أنه لا يرى، لا يراه أو لا يتمكن الناس من مشاهدته، فيقول أنه يكره. وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اتقوا هذه المحارب. لكن لو احتيج لذلك كما لو كان المسجد ضيق أو أنه يرى معه فلا بأس بذلك. قال: وتطوع موضع المكتوبة، يكره أن يتطوع الإمام في موضع المكتوبة، لأن تطوعه في موضع المكتوبة قد يلبس على الناس فيظنون أن الصلاة ما انتهت وقام ليأتي بشيء بقي. ولذلك ورد في الحديث: لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. هذا بالنسبة للإمام، أما بالنسبة للمأموم فلا بأس. قال: وإطالته الاستقبال بعد السلام، فإذا صلى الإمام يكره له أن يطيل استقبال القبلة بعد سلامه، وإنما يبقى بقدر ما يقول: أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف. لكن لو أنه احتاج للإطالة كما لو أنه تأخر لكي تتفرق النساء فيجوز، أما إذا لم يكن ذلك فإنه يكره، لأنه في ذلك إشقاق عليهم، إذ إنهم لن يقوموا حتى ينصرف إليهم، فلا يقوم حتى ينصرف الإمام، وهذا فيه إشقاق عليهم. لكن إذا كان لحاجة حتى تتفرق النساء أو الإمام احتاج مثلا فإنه يجوز. قال: ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا. السواري الأعمدة، يكره أن يقف المأموم بين السواري التي يترتب عليها أنها تقطع الصفوف. قال الصحابي: كنا ندفع عنها دفعا. فهذه السواري تقطع الصفوف ولذلك لا يقف بينها، وإنما يتقدم أو يتأخر إلا لحاجة، ومن الحاجة تزاحم الصفوف. قال: إلا لحاجة في الكل، يعني في الأمور السابقة كلها، تطوعه موضع المكتوبة، صلاته في محراب، إطالة الاستقبال بعد السلام. قال: وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره. هذه آخر مسألة معنا. يقول: حضوره المسجد، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهنا قال مسجد وجماعة، فإذا كان في جماعة حتى ولو كان في غير مسجد فإنه أيضا يكره له ذلك، لأن من حوله من المصلين يعني يتأذون بذلك. هذه الصور التي تكون مكروهة تجوز عند الحاجة. ويلحق بالبصل وغيره كل ما فيه رائحة يتأذى منها الإمام أو المأمومون فإنها تلحق بها، كالدخان ونحوه. طيب، نقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. Ooh.